موقع أنا السلفي. الحمد لله، هذه دقيقة في السيرة النبوية عنوانها لقاء الأنبياء في رحلة الإسراء. في هذه الرحلة المعجزة لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء مرتين. الأولى لما صلى بهم إماما في بيت المقدس، وجاءت بذلك الأخبار الثابتة الصحيحة، وفي ذلك إشارة إلى أفضليته صلى الله عليه وسلم وأفضلية أمته من بعده. وأما المرة الثانية التي لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء فكانت في عروجه إلى السماء، فقد التقى صلى الله عليه وسلم عددا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. التقى آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام، وكان كل منهم يقول عند اللقاء يعني مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، غير آدم وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فقد قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وذلك لأن آدم أبو البشر وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، فاللهم اجمعنا بهم في الجنة والحمد لله رب العالمين.